وعندي أمي تمرضني قال كيف فيكم، لا يزيد على ذلك حتى وجدت في نفسي. فقلت يا رسول الله حين رأيت ما رأيت من جفائه لي لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني. قال لا عليك. قالت فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء مما كان حتى نقهت من وجعي بعد وضع 20 ليلة، وكنا قوما لا نتخذ في بيوتنا هذه الكرف التي تتخذها الأعاجم، نعافها ونكرهها، إنما كنا نذهب في فسح المؤمنة، وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن. فخرجت ليلة لبعض حاجة ومعي أم مصطح بنت أبي رهن ابن المطلب ابن عبد مناف، فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرقها وهو الكساء فقالت تعس مصطح. قالت بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا. قالت أوما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قلت وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. قلت أوقد كان هذا؟ قالت نعم والله لقد كان. قالت فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي ورجعت، فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي. وقلت لأمي يغفر الله لك، تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئا. قالت أي بنية خفضي عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا وكثر الناس عليها. قالت وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يخطبه ولا أعلم بذلك، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت منهم إلا خيرا. ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرا، وما يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. قالت وكان كبر ذلك عند عبد الله ابن أبي ابن سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال مصطح وحنة بنت جحش، وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن من نسائه امرأة تناصبني في المنزلة عنده غيرها. فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما حنة بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت تنادني لأختها فشقيت بذلك. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة قال أسيد ابن فرير يا رسول الله إن يكون من الأوس نكفيكهم، وإن يكون من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك، فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. فقام سعد ابن عبادة وكان قبل ذلك يرى رجلا صالحا فقال كذبت لعمر الله لا نضرب أعناقهم. أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. فقال أسيد كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن المنافقين.

عن جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط، أجوف متسع وحطوط من حدر، إنما ننحدر فيه انحدارا وفي عماية الصبح، أي ظلامه قبل أن يتبين، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه، وقد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد، وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال: أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد ابن عبد الله، فلأي شيء حملت الإبل بعضها على بعض؟ فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. قول ابن إسحاق: فلما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل بكة الهزيمة، تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الظلم، فقال أبو سفيان ابن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وإن الأجيان لمعه في كنانته. وصرخ جبله ابن الحنبل: ألا بطل السحر اليوم؟ وقال شيبة ابن عثمان: قلت اليوم أدرك من محمد، اليوم أقتل محمدا، فأدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله، فأقبل شيء حتى فرش فؤادي فلم أتق ذاك، وعلمت أنه ممنوع مني. وحدثني بعض أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين فصل من مكة إلى حنين ورأى كثرة من معه من جنود الله: لن نغلب اليوم من كله. عن العباس ابن عبد المطلب قال: إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحكمة بغلته البيضاء، الحكمة اللجام، فانشجرتها بها، وكنت امرأ جسيما شديد الصوت، ورسول الله يقول حين رأى ما رأى من الناس: أين أيها الناس؟ فلم أرى الناس يلون على شيء، فقال: يا عباس افرق يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة. قال: فأجابوا: لبيك لبيك. فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله، فيؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع منهم 100 استقبل الناس فاقتتلوا. وكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار، ثم خلصت أخيرا يا للخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب، فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجتلب القوم وهم يجتلبون، فقال: الآن حمي الوطيس. حاشي الوطيس المعركة، وهي كلمة لم تسمع إلا من الرسول. عن جابر بن عبد الله قال: بين ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله يسمع ما يسمع، إذ هوى له علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ورجل من الأنصار يريدانه، فيأتيه علي بن أبي طالب من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عدوه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه، أي أطارها، وسمع لضربه طنين أو بوي بنصف ساقه، فانجعف عن رحله،